الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة، لنقدم لكم شعائر صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة دعوة من الحق تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويستجيب المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها لنداء الحق تبارك وتعالى لهم بكل خير وبكل حق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل يوم الجمعة يوم عيد لأمة الإسلام. يتلاقى المسلمون في رحاب بيوت الله، تتنزل عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى وفضله ومغفرته. والنبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه أخبر في حديثه الشريف أن الملائكة تقف على أبواب المساجد في يوم الجمعة يكتبون القادمين ويسجلون أسماءهم، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل فضله ومغفرته لمن يحافظ على صلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. إن المسلم في هذا اليوم الكريم العظيم يحرص على مرضاة الله سبحانه وتعالى ويسارع إلى كل خير وإلى كل حق. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة بالقرآن الكريم. آيات مباركات مما تيسر من سورة الحجرات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن سميع عليم. يا فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول